أبو علي بليز كيب اكسبلينينج، استمر بالشرح بالصوت. تبارك الله، أنت المتفاعل من الرجال، فالله يبارك لك. مي الله بليس يو، كمان جو هيد.